بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا وجوها من وجوه الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا نوع آخر من هذه الوجوه العظيمة التي تبين الفرق العظيم بين هذا القرآن الكريم وبين غيره من كلام البشر. القرآن كلام رب العالمين، ما فيه من مباني، ما فيه من معاني، ما فيه من حكم، ما فيه من قصص وتصوير وتخيل في هذا القرآن، للإنسان حين يتأمل فيه يعرف عظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعرف من ذلك عظمة هذا القرآن. كيف يصور لنا هذا القرآن القصص التي وقعت قبلنا في مواضع شتى من كتابه سبحانه وتبارك وتعالى؟ قد تتكرر القصة نفسها، كما ضربنا المثل قبل ذلك بقصة موسى صلوات الله وسلامه عليه، يذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعل موسى مع بني إسرائيل وأفعال بني إسرائيل مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاذكرها في سورة البقرة من جانب معين. مقصود في هذه السورة أن يبين أفعال هؤلاء وكفر هؤلاء وأنهم عبدوا العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، ما الذي صنع هؤلاء، وقصة البقرة التي كانت فيهم، وكيف أنهم قتل منهم إنسان ولم يعرف من القاتل، فأمر الله عز وجل بني إسرائيل بشيء عجيب وهم يقولون قتل فلان، من الذي قتل هذا فلان، من الذي قتله لا ندري، واستخفى القاتل ولم يعرف، فإذا بهم يؤمرون بشيء عجيب، اذبحوا بقرة اذبحوا بقرة، وبنو إسرائيل قوم فيهم عجب، فإذا بالله سبحانه يعجب من صنيعهم الذي صنعوا، من أخفوا القاتل ويجعل شيئا عجيبا في هذه القصة اذبحوا بقرة، والإنسان يتعجب لما يذبح بقرة. احنا نسأل عن القاتل، لنا من القاتل، ولكن اذبحوا بقرة حتى يظهر القاتل من أمام هؤلاء أو أمام هؤلاء بشيء يعجب الله عز وجل الخلق منه. ويصور لنا هذه القصة في تعنت بني إسرائيل مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، والمقصد منه تنبيه المؤمنين احذروا من التعنت، إذا أمرتم بشيء فأتوا هذا الشيء كما أمركم الله سبحانه، واحذروا من كثرة الجدل، نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا قيل لنا لا تجادلوا، هنا عرفوا ممنوع أنك تجادل، ولكن إذا صور لنا الله عز وجل هذه السورة كما تقرأها في سورة البقرة ينفرك من الجدال. بنو إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كان انتهى الأمر على ذلك، ولكن إذا بهم يتعنتون ادعوا لنا ربك يخبرنا ما هذه البقرة، بعدما قال لموسى عليه الصلاة والسلام أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فإذا به يدعو ربه ويسأل ربه فيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا هذه البقرة التي هي لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، افعلوا ما تؤمرون، افعلوا بقرة وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، وسط، لو إنه أي بقرة أخذوها وفعلوا لانتهى الأمر، ولكن يريدون أن يهربوا من التكليف، مش عايزين ولا بقرة ولا صغيرة ولا مش عايزين. فالحيلة إيه؟ إنه طب نعقد الحكاية، فربنا عقدها على دماغهم، يطلبوا التعقيد، عايزين يقولون ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، الحكاية بقى الزك في التعنت مع ربك، لونها إيه هذه البقرة؟ طيب هاتوها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ضيق لهم الشيء، خلي غلي عليكم بقى البقرة اللي انتوا هتدوروا عليها هذه إيه؟ يقوموا مش عايزين يجيبوا البقرة. طيب ما نحير موسى أكثر في هذا، ما احنا مش عارفين، مش لاقيين بقرة نقول عليها ربنا لي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، بقرة صفر كتير بس مش عارفين أني بقرة صفر اللي ربنا عايزها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، افعلوا ما تقول، افعلوا ما تقول، ما تسألوش بعد هذا الشيء، ضيق عليهم جدا بحيث ما يلوش اللي هي بقرة واحدة بس. فلما وجدوا الأمر افعلوا ما تؤمرون ألا يهلكنا ألا يفعل فينا. طيب ذهبوا فوجدوها عند إنسان يتيم هذه البقرة، وإذا بهم يغلون عليها ثمنها، ثمنها ادفعوا كذا كذا فيها. غل عليهم، لو كان من الأول جبتوا بقرة بأقل من ثمنها بكثير، ولكن لما تعنتم شدد ربكم عليكم. فتحذير للمؤمنين إن لا تتعنت في تكاليف الله سبحانه. تعلم المسلمون ذلك. ففي آخر سورة البقرة هذه السورة العظيمة لما يقول الله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يوم المسلمون يضجون يقولون يا رسول الله كل شيء قد أطقناه إلا هذه، كل حالة تأمرنا بها إلا إتجين نعم فيها إيه هذه الآية، الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، هيحاسبني على اللي بقوله واللي في نفسي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبههم قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. هتعملوا زي بني إسرائيل لما قالوا أنهي بقرة لغاية ما تعقلوا فيها، قولوا سمعنا وأطعنا. فتعلم المسلمون الدرس من أول هذه السورة، فقالوا سمعنا وأطعنا فجاء التخفيف من الله سبحانه، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى المؤمنون حين لم يجادلوا مع الله سبحانه وتعلموا الدرس من قصة بني إسرائيل فقالوا سمعنا وأطعنا، فإذا بالله سبحانه يسقط عنهم الآثار. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التصوير الجميل في القرآن بهذه السورة القصة نفسها، حين يتكلم الإنسان ليوضح للناس شيئا، في إنسان يريد أنه يبحث يعرف يبحث لكن ما يعرفش يوصل المعلومة للناس، في إنسان آخر يريد أنه يوصل المعلومة ويمكن ما عندوش علم كثير في هذا الشيء، في إنسان آخر يجمع بين الإنسان هذا من البشر. في كتب الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا القرآن العظيم الذي يسمعه الإنسان البسيط في العلم فيفهم ما فيه ويفهم قصة بني إسرائيل ويستنبط منها ما جدلش، يسمع الإنسان الغزير في العلم يستنبط منها هو نفس المعنى ولكن على أشياء أعظم وأجمل وأفضل بحسب علم هذا وبحسب علم هذا، والجميع يفهمون ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الوصول إلى الأفهام بمثل هذا الشيء، التعبير التصويري، ذكر الأمثال، ولذلك يقولون عايز توصل المعلومة صور هذه المعلومة، تصورها يبقى تحكي القصة بقرة وفيها كذا وصورة، كأن الجالس بينظر إلى هؤلاء الذين قتلوا نفسا وهربوا، بعد ما قتلوا بقرة جاية بقرة، سوق البقر يدور على البقر لقى بقر كثير، بدأ يتعلق الصورة تحضر في الذهن أكثر من لو قيل إنه فلان قتل اقتله وانتهي الأمر على ذلك. لكن الدرس تأخذه من تعنت بني إسرائيل من الصورة التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا التصوير القرآني والتعبير العظيم في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. التفنن في ذكر القصص وفي ذكر الآيات العظيمة، هنا يذكر ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وهناك في الأعراف يقول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، هنا عكس الشيء بحسب ما يقتضيه السياق وأيضا التفنن، مش هيكرر الشيء اللي هنا في هذا المكان في المكان الآخر إلا بشيء من التفنن فيه. يذكر هنا ويقول وما أهل به لغير الله، ويذكر هناك في آيات أخرى وما أهل لغير الله به، ويمشي على هذا السياق في آياتها. هذا التصوير القرآني والتعبير الذي يقرب إلى الذهن هذا الكلام العظيم من رب العالمين سبحانه، والتفنن في الذكر بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان. كذلك حين تنظر في كتابه سبحانه في آية من الآيات كيف أنه يخيل إليك ويصور إليك الشيء حتى تتخيل الأمر أو حتى تستحيل هذا الشيء، لما يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، حتى يلد الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. التعبير القرآني بهذه الصيغة، إن الذين كذبوا بأجل، الغرض منها إيه؟ الذي سيموت كافرا لا يدخل الجنة. إذا قال لك لا يدخل الجنة خلاص عرفنا هذا شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن إذا قال لك مستحيل أن يدخل الجنة، يبقى هنا مش هتقول طب ما يمكن ربنا ألا يدخل، يا رب دخله، معلش دخله، طب يشفع له حد من الناس يوم القيامة. فإذا به يعطيك التعبير الذي فيه تمام الاستحالة، مش ممكن، مش ممكن هذا الشيء. بهذه الصورة التي تسمعها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هؤلاء كذبوا فأعرضوا عن الله سبحانه، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استكبروا يعني علوا في أنفسهم، اتنافخوا في أنفسهم عن أن يطيعوا أمر ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هؤلاء سنحرمهم من دخول الجنة، وعايز تتخيل أنه الحرمان هذا وأنه يستحيل يدخلوا الجنة، حتى يلد الجمل في سم الخياط. حتى الجمل الحبل الضخم، الحبل الضخم، وعبر عن الحبل كان واقف حتى يدخل الحبل في سم الخياط، خرم الإبرة، ثقب الإبرة، ولكن قال حتى يلد الجمل، أحد التعبير وأحد المباني في كلمة حبل، هذا حبل، ولكن حبل السفينة العظيم، الجملات الضخمة، الجمل الضخم، حبل السفينة، لما يدخل هذا الحبل العظيم في سم الخياط يبقى دول يدخلوا الجنة. هنا أعطاك تخيل ما تتخيل، مستحيل يدخلون الجنة. مين يعرف يدخل حبل عظيم جوه خرم إبرة؟ إذا كان هذا الحبل زي الجمل يدخل جوه الإبرة إزاي؟ فعبر بالجمل عن هذا الحبل العظيم، والمقصد من ذلك استحالة دخول هؤلاء الجنة. ما الذي منعه؟ ما الكبر، اتنفخوا وكبروا أنفسهم حتى علوا على أمر الله سبحانه، فكأنه هذا الجمل العظيم دخلوا في خرم إبرة، إذا دخل يبقى هؤلاء المتكبرون يدخلون الجنة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك حين يعبر ربنا سبحانه عن هذا المشرك، وأن الشرك لا منبت له ولا جذور له ولا بقاء له ولا استقرار ولا استمرار للإنسان على الشرك، لا نفع له مع شركه، حين يقول ويصور لنا في سورة الحج الشرك، يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يريد أن يرينا أن هذا الشرك لا أصل له. شيء هنا الإيمان مثله كمثل النخلة العظيمة، جذورها ضاربة في الأرض، فروعها باسقة في السماء، هذا الإيمان. أما الشرك فلا أصل له، لا شيء يسنده، لا، سرعان ما يتزلزل ويتزعزع ويأتي عليه الريح فيطيره ولا يستقر. صورته زي صورة إيه؟ هذا المشرك، يقول الله سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنه وقع من السماء. هتتخيل يقع من السماء ده يحصل له ايه؟ هيتدغدغ، اذا وصل الارض مش هيلحق يوصل الارض، ده الطيور في الجو حتى تنتهش ومش هيلحق يوصل الارض، اذا وصل تهوي به الريح في مكان سحيق، لا احد يقدر ان يصل اليه ولا ان ينقذه. هذا كل انسان مشرك يموت على الشرك، هذه نهايته، انه لا ينتفع بشيء مما قدم من عمل ولا يثبت على شيء، فاذا جاء يوم القيامة أرسل النار، نسأل الله العفو والعافية. كذلك الأداء القرآني حين يتكلم عن الشيء، التعبير القرآني تجد غاية في العظمة في كل الآيات، بل في جميع الكلمات. حين تقرأ الآية، هذه الآية، لا يقدر الإنسان أن يقول الآية دي أعظم من الآية دي، الآية دي أفصح من الآية دي، كل آية غرة بكمالها، ضرة بتمامها، في موضعها لا تقدر أن تقول هذه تأتي مكان هذه. ويمكن إحنا مناش أوي في اللغة العربية، ولكن الذي يقول ذلك هم من ألفوا في الشعر ومن ألفوا في النثر، وتكلموا بأعظم ما يكون من كلام البشر، حين وقفوا أمام كلام الله سبحانه قالوا هذا المعجز العظيم الذي لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. القرآن يقول لعباده سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، سنري هؤلاء جميعهم، وإن كان الكلام عن الكفار، الكفار سنولي هؤلاء الكفار آياتنا حتى يتبين لهم أنه الحق. فين هذه الآيات؟ قال في الآفاق وفي أنفسهم. فإذا بكثير من الأشياء التي يتكلم فيها القرآن الذي يأتي بالحجج والدلالة عن هذا صواب وهذا كلام الموافق للعقول، الكفار يقولون ذلك. الكفار تقدم، الكفار تقدموا تقدموا ولم يظنوا في يوم من الأيام أن تقدمهم هذا سينتفع به المسلمون. حين يتكلم الكفار في أشياء من الآيات اللي القرآن يدلل عليها، الله عز وجل حين يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لا أقسم بمواقع النجوم، النجوم حين يقسم الله عز وجل بها يقول بمواقعها، لا أقسم بمواقع النجوم. النجمة الوحيدة اللي يقسم الله عز وجل بها الشمس، والشمس وضحاها، هذه القمر ليس نجما لكن ذو كوكب من الكواكب. النجوم هذه العظيمة البعيدة جدا المشتعلة اللي لها صفات معينة، حين يتكلم الله عز وجل عنها ويقول هنا لا أقسم بمواقع النجوم. ليه بمواقع النجوم؟ هنا يقول النجوم بعيدة جدا جدا، الشمس قريبة، ضوء الشمس يصل إلينا هنا بعد 8 دقائق وربع، 8 دقائق ونص يوصل إلينا ضوء الشمس. الشمس على بعد 150 مليون ميل من الأرض، ولكن هذه النجوم يقول لك لا لا لا بعيدة جدا جدا، ضوء النجمة بيوصل إلينا بعد 4 سنوات ونص، 4 سنين يوصل إلينا الضوء. يقول لك تكون النجمة اللي انت شايفها هذه تحركت من مكانها، هي على مصر عشان انت ترى الشيء لابد ان الضوء بتاعها يصل إليك، هي على ما الضوء بيمشي في الفضاء البعيد ويوصل إليك أنت تنظر إلى موقعها وليس إلى النجمة نفسها. بل بعض النجوم التي تراها على ما وصل لك الضوء في 4 سنين تكون هي ماتت، هذه النجمة كان عدى عليها عمر طويل وفنت وراحت، ضوءها هو اللي وصل إليك. فلما قل لا أقسم بمواقع النجوم، هل العرب الذين عرفوا ذلك؟ فسنريهم آياتنا. الكفار هم الذين قالوا هذا الشيء، العلماء منهم الذين قالوا إن ضوء النجوم بيصل إلينا لعله بعد ما بتزول النجمة من مكانها ويقسم الله عز وجل بمواقعها، حين ترى أنت ترى موقعها أما مكانها الحقيقي إما تكون تحركت إلى أماكن أخرى يا إما تكون قد فنت في الفضاء. حين يقول الله سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من كان يعرف أنه إذا صعد في السماء طلع فوق في السماء يضيق صدره لأن يقل الأكسجين اللي في السماء والضغط الجوي يختلف عن الضغط الموجود على الأرض، يضيق صدر الإنسان ولا يقدر على النفس. ما حدش من المسلمين كان طلع إلى الفضاء وطلع فوق للسماء، الذي صنع ذلك الكفار، وإلا أتوا بالأدوات اللي تصلح للصعود علشان يكيف الطائرة وعشان يضبط ميزان الضغط اللي فيها، وعشان هم هؤلاء. سنريهم آياتنا. فإذا بالقرآن يخبرنا أن الذي يصعد إلى السماء يحدث له ذلك، يكون صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فيشبه بذلك الإنسان الذي لا يفلح في دخول الإسلام، يبتعد عن الإسلام ويعادي دين الله، فإذا بقلبه يضيق عن الدين كما يضيق قلب هذا الإنسان عن الأكسجين وهو في السماء فلا يقدر على التنفس. قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء هذا البعد الشاسع اللي في الكون، الإنسان يقول ما لا نهاية فيها، فين آخرها؟ لا يعلم حدها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يخبر عن هذا الكون إنه بيتسع يتسع. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. المؤمنون حين نزل عليهم ذلك صدقوا، ربنا خلق السماء، ربنا يوسعها ويوسعها كما يشاء. البعض اللي يحاول يتكلم فيها قال وإنا لموسعون، يعني موسعون رقعة بلاد الإسلام حتى تتسع وحتى، ولكن ربنا يقول السماء هي البناها بأيدي وإنا لموسعون لهذا الكون، وسع هذا الكون. فإذا بالعلماء يقولون إنه في أكثر من بليوني مجرة، يعني 1000 مليون مجرة، 2000 3 4000 مليون، 1000 هذا مضروب في مليون، البليون مجرة، المجرة فيها مثل هذا العدد وأكبر، دي أعداد تقريبية يذكرونها اللي موجودة في هذا الكون العظيم اللي أضرنا أن احنا نطلع عليه. هذه المجرات يبتعد بعضها عن بعض بسرعة جريانها في الكون، السرعة اللي تجري بها سرعة فلكية تجري بها في الكون، يقول بمثل هذه السرعة تتسع ويبتعد بعضها عن بعض. رايحة فيها رايحة فيها، الكون فسيح جدا وعظيم جدا. الله سبحانه يقول إن لموسعون، موسعون هذا الكون. هل المسلمون الذين عرفوا هذا الشيء كعلم فلك؟ لا لا، ليس المسلمون، ولكن الكفار هم الذين قالوا بذلك، فإذا بالقرآن يسبقهم. قال الله عز وجل وإن لموسعون، حين يذكر الله سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. رآها المسلمون ورآها الكفار، ولكن المسلمون على حد علمهم قالوا إنه النهر والبحر، وإذا بالكفار يبحثون يبحثون يبحثون ويجيبوا المراكب بتاعتهم في ملتقى بين النهر وبين البحر، ويحط السفينة بالطول يحطها بالعرض الغيب، هنا مية حلوة وهنا مية ملحة، ويبتدي يبحث في المكان يقول هذا في غشاء بين الاثنين، فيه صفات معينة تمنع ان ده يختلط بده وان ده يختلط بده، فالنهر اللي بيصب في البحر لا يزال النهر ماءه عذبا كما هو، وماء البحر ماء مالح، بل بداخل البحار في مياه جوفية في اماكن تخرج بنفورات بسبب براكين وغيرها، تلاقي مية حلوة طالعة من خارج البحر والبحر مالح. سبحان الله، ما اختلطش هذا بهذا. الله عز وجل يقول ذلك، مرج البحرين، فقال المسلمون النهر والبحر، ولكن الآية على عمومها مرج البحر، فإذا بهؤلاء يبحثون ويقولون لا لا، حتى البحار، البحر كل بحر له كثافة معينة وله ملوءة معينة وله ضغط معين وله كذا، حتى إذا التقى البحر بالمحيط ماء المحيط أشد ملوح وماء البحر أقل منها، ولا يختلط هذا بذا، ما بتوصلش ملوحة هذا لذاك، ولا الكائنات الموجودة هنا كائنات معينة تعيش في هذا الماء، والكائنات الأخرى كائنات له، بينهما برزخ لا يبغيان. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، والآيات ليست آية ولا آية، الكثير الكثير الذي فيه هذه المعاني العظيمة للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.